بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال العلامة أبو بكر الأهدل علينا وعليه رحمة الله في الفرائد البهية: القاعدة 23، الواجب لا يترك إلا لواجب. نعم، ذكر أبو بكر الأهدل في نظم الفرائد البهية، نظم القواعد الفقهية، القاعدة 23، الواجب لا يترك إلا لواجب. الواجب لا يترك إلا لواجب، ومعناه أن الواجب لا يترك لمجرد التلبس بالسنة أو المباح، لا يترك الواجب لمجرد أن الإنسان تلبس بسنة أو بمباح. فالواجب لا يترك إلا لواجب، بمعنى أن الإنسان قد يفعل الحرام من أجل الإتيان بالواجب، قد يفعل الحرام من أجل الإتيان بالواجب، وهي تحت قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لهذا يقول الواجب لا يترك إلا لواجب، هذا هو الأصل. وهذا الواجب قد يكون مساويا وقد يكون أولى، هذا الواجب قد يكون مساويا له أو قد يكون أولى منه. لا يترك الواجب إلا لواجب أوجب منه أو مساوي له. أما أنه يترك الواجب مجرد تلبس بسنة أو مباح، سيأتي في باب الاستثناءات الكلام على شيء من هذه المسائل. تفضل. قال رحمه الله تعالى: لا يترك الواجب يا ذا الفهم إلا لواجب بغير وهم. نعم، ذكر البيت الأول وذكر عليه فروع ماذا؟ فقهية. يعني مثاله قال: ومثاله ترك الواجب لواجب. الأكل من الميتة واجب على الإنسان حتى يحفظ نفسه، الأكل من الميتة إذا اضطر الإنسان إليها لأجل حفظ ماذا؟ نفسه، هذا يعتبر ماذا؟ واجبا عليه، هذا يعتبر ماذا؟ واجبا عليه. وكون الإنسان يبتعد عن أكل الميتة هذا واجب، هذا ماذا؟ واجب عليه ألا يأكل، هذا المحرم، هذا واجب عليه ألا يأكل محرم. فكونه يأكل من الميتة معناه أنه ماذا؟ امتثل الواجب، امتثل ماذا؟ الواجب، وترك مقابله وهو واجب. ما هو واجب؟ الواجب ترك أكل الميتة، الواجب عليه ترك أكل الميتة، فتلبس بأكلها لأن هذا أوجب من تركها، لأن هذا أوجب من تركها. فعندنا ترك وهو ما يتعلق يعني فعل المحرم. الواجب على الإنسان أن يترك أكل الميت لأن هذا حرام ولا إشكال فيه، فإذا أكل من الميت وقت الاضطرار معناه أنه ماذا؟ قام بواجب أوجب من الأول، قام بواجب أوجب من الأول. فيقول الواجب لا يترك إلا لواجب، فكون ترك الواجب الأول وتلبس بالواجب الثاني يدل على أنه إما مساويا له أو أولى ماذا منه. فيقول الواجب لا يترك إلا لواجب، فما دام أنه تلبس بأكل الميتة دل على أن أكل الميتة واجب، دل على أن أكل الميتة ماذا؟ واجب عليه. وإلا في الأصل أن الإنسان لا يجوز أن يأكل من الميتة، هذا حرام عليه، الواجب عليه ألا يأكل من الميتة. فكون الشارع يجيز له إذا حصل له هذا الاضطرار فأكل ماذا منها يدل على أن هذا الأكل أوجب من الترك، أن هذا الأكل أوجب من ترك الأكل، أوجب من ترك ماذا؟ الأكل. مثال آخر حتى تتضح القضية أن ماذا أكثر، الختان ماذا يترتب عليه؟ سواء كان للصغير أو كان للكبير يترتب عليه قطع عضو من إنسان، وهذا حرام، قطع عضو من إنسان وهذا حرام. وأيضا يترتب على ذلك كشف العورات، وأيضا هذا أمر محرم خاصة إذا اختتن الإنسان وهو كبير. إذن كون الإنسان ينظر إلى العورة ويقطع عضو محترم يدل على أن هذا الفعل واجب، لأن هذا الفعل ماذا؟ واجب، لأنه بفعله يعني للقطع وبنظره للعورة ارتكب محرما، ارتكب محرما، والواجب ترك هذا المحرم. إذن فترك الواجب وهو النظر إلى المحرم وقطع عضو من الأعضاء لما هو أوجب منه ألا وهو الكشف والختان، ألا وهو. لهذا استدل العلماء بأن الختان واجب بهذا، استدل العلماء بأن الختان واجب بهذه القاعدة الفقهية، أن الواجب لا يترك إلا لواجب، أن الواجب لا يترك إلا لواجب. فكون الإنسان فعل المحرم وهو النظر كما قلنا إلى العورة وقطع عضوا ماذا من الإنسان وهو عضو ماذا محترم، مع أن الواجب تركه وهو النظر إلى العورة وكذلك ترك ماذا قطع عضو ماذا محترم، فكونه يفعل يدل على أن هذا أوجب من يعني ماذا مما تركه، أن هذا أوجب مما تركه. لهذا قالوا لا يترك الواجب إلا لواجب، لا يترك ماذا الواجب إلا لواجب، كما قلنا ما الواجب لا ينظر ولا يقطع، هذا هو الواجب فتركه فنظر وقطع، لماذا؟ لواجب أوجب منه وهو الختان، وهو الختان. فلذا استدل العلماء، وهذه قاعدة مفيدة جدا، هذه قاعدة مفيدة ماذا جدا، أن الحرام لا يرتكب إلا لواجب، هذه خلاصتها، أن الحرام لا يرتكب إلا لواجب، إما أن يكون مساويا لهذا الحرام الواجب تركه أو أعلى ماذا منه. فهذه قاعدة مضطردة، بمعنى أن الواجب لا يترك لمجرد تفعل سنة أو تفعل ماذا مباح أو تفعل ماذا يعني ماذا يعني ما يكون من هذا المعنى، لكن سيأتي في باب الاستثناءات. هذا المثال الثاني. المثال الثالث أيضا النظر إلى المخطوبة، النظر إلى المخطوبة، النظر إلى المرأة الأجنبية حرام، النظر إلى المرأة الأجنبية حرام، وأجاز الشارع للإنسان النظر إلى المخطوبة. وهل يعني يستدل بهذا الفعل على أن النظر واجب للمرأة؟ نقول لا، ما هو واجب، وإنما هو ماذا من قبيل المستحب. فهل هذا ينقض علينا القاعدة الفقهية الآن أنه قد ترك الواجب لفعل مستحب؟ فإن النظر إلى المرأة من أجل الخطبة أن هذا مستحب، ما في أحد قال بأنه واجب، ما في أحد قال بأنه واجب، إذن ترك الواجب لمجرد فعل ماذا المستحب. نقول الواجب الأول وهو ترك الحرام وهو النظر إلى المرأة الأجنبية إنما حرم تحريم وسائل، هذا قد مر معنا، إنما حرم التحريم سائل. فإذا جاءت الحاجة والمصلحة يجوز للإنسان أن يفعل المحرم، يعني جاءت المصلحة، ما هي المصلحة؟ المصلحة أن الإنسان ينظر للمرأة الذي يريد الزواج بها والحاجة داعية لذلك. فهذا لا يقدح في القاعدة الفقهية أن الواجب ها هنا ترك لمجرد مستحب، ولهذا سأتي معنا في باب الاستثناءات مناقشة بعض ما استثناه المصنف، بعض ما استثناه ماذا المصنف. هذه أيضا منها، هذه أيضا ماذا منها. مثال ثالث حتى تتضح أن القاعدة أكثر، أن الواجب لا يترك إلا لواجب. من المعلوم أن قطع يد الإنسان أو كذلك إقامة القصاص عليه أمر محرم، أمر محرم، قتل الإنسان أمر محرم وقطع يد الإنسان أمر ماذا محرم، لكنها تفعل إذا كانت المسألة فيها قصاص، إذا كانت المسألة فيها قصاص، فيدل على أن القصاص ماذا واجب، وكان أوجب ماذا من ترك الواجب الأول. ما الواجب الأول؟ أن الأصل حرمة دم المسلم، وهكذا يد ماذا المسلم، فلا قصاص ولا قطع يد لأن هذا أمر محرم وهذا واجب الترك. معنى ذلك أن تركنا هذا الواجب وعملنا هذا المحرم لأجل واجب أوجب منه وهو إقامة القصاص والحد على هذا الإنسان. فلهذا يقال ترك الواجب لما هو أوجب منه أو لما هو يعني مساوي له، وإلا في الواجب أنها لا تنتهك حرمة ماذا المسلم لا في دمه ولا بقطع ماذا يده. وقص عليها من الفروع وهي استأتي معنا، وما زال في البيت الأول، ما زال في البيت الأول ذكر يعني مثال عليه. الله لهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال قوم إن ذا الواجب لا يترك للسنة فيما أصلا، يعني هذا الأصل أن الواجب لا يترك لمجرد فعل سنة، يعني تقع في محرم من أجل تأتي بسنة، هذا معنى قوله لا يترك الواجب لأجل ماذا سنة، أي بمعنى لا تفعل الحرام من أجل تحصيل سنة، فإن ترك الحرام واجب. فهل يمكن يفعل الحرام من أجل التلبس ماذا بسنة؟ يقول المصنف هذا الأصل لا، الأصل أنه لا. ولهذا وقال قوم إن ذا الواجب لا يترك للسنة فيما أصل. والأمثلة على هذه ما ذكر المصنف: من ركع بعد الانتهاء من الفاتحة. من المعلوم أن ما زاد على الفاتحة من القرآن مستحب، أن ما زاد على الفاتحة من القرآن مستحب، يتعلق بالصلوات، يعني صلاة الفجر وما يتعلق بالصلاة الرباعية الأولى والثانية وهكذا صلاة المغرب الأولى والثانية، ما زاد على فتحة الكتاب فهو مستحب، أما فتحة الكتاب فهي ركن. فهذا إنسان ماذا حصل منه؟ بعد أن قرأ فاتحة الكتاب ركع، بعد أن قرأ فاتحة الكتاب ماذا يعني ركع، هل أن يرجع ثم يأتي بالمستحب؟ يأتي بالمستحب يقوم يقول أنا نسيت المستحب وما زاد على فاتحة الكتاب، ما زاد على فتحة ماذا؟ الكتاب. قلنا أن الإتيان بما زاد على فتحة الكتاب مستحب، فهذا الرجل يريد أن يترك ماذا؟ يترك الركوع لأجل أن يرجع إلى ماذا؟ إلى القيام. يرجع ماذا؟ إلى القيام. حكم ترك الركوع، إيش حكم ترك الركوع؟ حرام، ما يجوز ترك الركوع الآن، لا يجوز، وقد تلبس ماذا به. من أجل ماذا يريد؟ يريد أن يستدرك فيأتي بالمستحب، فيريد أن يترك الواجب لأجل فعل ماذا؟ المستحب. الواجب أنك تترك ماذا؟ يعني ألا تفعل، أنك تترك ترك الركوع، تركك للركوع حرام. إذن فيجب عليك إبقاء الركوع، هذا هو الواجب عليك، يجب عليك إبقاء ماذا؟ الركوع. فإذا قام ترك الركوع من أجل الإتيان بما زاد على فتحة الكتاب، فمعنى ذلك أنه ترك الواجب. ما هو الواجب؟ الواجب أنك لا تترك الركوع، وتركك للركوع حرام، هذا معناه. من أجل ماذا؟ من أجل الإتيان بما زاد على الفاتحة، من أجل الإتيان بما زاد على الفاتحة. نقول لا يترك الواجب لمجرد التلبس ماذا به؟ مستحب. هذا الفرع الأول، هذا الفرع ماذا؟ الأول. الثاني، المصلي إماما منفردا إذا قام للركعة الثالثة سهوا، قال لم يجز له ماذا؟ أن يرجع ليجلس للتشهد. من المعلوم أن التشهد الأول واجب، فإذا استتم قائما انتهى الأمر. إذا استتم الإنسان، مع أن المصنف يرى أن هذا من قبيل أن التشهد الأول سنة، هذا قول الشافعية، والراجح أنه واجب، لكن نمشي معه، نمشي مع هذا المثال. الشافعية يرون أن التشهد الأول مستحب لا واجب، والراجح أنه ماذا؟ واجب. نبقى على أنه سنة، على قول يعني ماذا؟ الشارح، أو على قول الممثل لهذه الأمثلة. فهذا إنسان ترك التشهد الأول سهوا، لما استتم ماذا قائما أراد أن يرجع له، من أجل ماذا؟ من أجل أن يترك، يريد أن يترك واجبا للإتيان بسنة، وهو التشهد ماذا؟ الأوسط. نقول ما يجوز لك، لا يجوز لك أن تترك ماذا؟ القيام. لا يجوز لك أن تترك ماذا؟ القيام من أجل الإتيان، وهو ركن، وهو ماذا؟ ركن أو واجب، من أجل الإتيان بمستحب. فإن البقاء على القيام واجب وتركه حرام. فهذا الإنسان أراد أن يرجع، فنقول لا تأتي تتلبس بمستحب مقابل ترك واجب. ما هو الواجب عليك؟ الواجب تبقى قائما فلا ترجع، فهذا يحرم عليه أن يرجع. فلا تفعل المحرم الذي يسمى ترك واجب من أجل الإتيان بالسنة، وهو التشهد ماذا؟ الأوسط الذي نسيته. هذا المثال الثاني، هذا المثال الثاني. المثال الثالث الذي ذكره، من ضاق عليه الوقت عن غسل ماذا؟ الجمعة، مما يؤدي لفوات الخطبة. من المعلوم أن سماع الخطبة واجب، أن سماع الخطبة واجب. فهذا إنسان ضاق عليه الوقت، إذا اغتسل ماذا؟ للجمعة، فاتت عليه ماذا؟ الخطبة، ولم يدرك إلا ماذا؟ إلا الصلاة. فهل أن يتلبس بغسل الجمعة وإن فاتت ماذا؟ الخطبة. نقول هذا لا، لأنه لا يترك الواجب للتلبس بالمستحب، لا يترك الواجب للتلبس ماذا؟ بالمستحب. فلو حصل بأنه اغتسل، نقول أنت الآن تركت ماذا؟ واجبا مقابل ماذا؟ مقابل التلبس ماذا؟ بالسنة، وهذا لا يصلح. فما الواجب؟ الواجب ترك الغسل ماذا؟ المسنون، ترك الغسل المسنون ثم يذهب. هذه من الأمثلة أيضا، يعني مثل الآن على ماذا؟ على أنه لا يترك الواجب المستحب. المثال الرابع، لو دخل المسجد يوم الجمعة أثناء رفع الأذان الثاني، يقول المصنف فإنه يصلي ركعتين خفيفتين ولا ينتظر. يعني أنت دخلت يوم الجمعة والمؤذن يؤذن، إذا أكملت الأذان وأنت ماذا؟ قائم، ستشرع في السنة بعد أن يشرع في الخطبة، وسماع الخطبة واجب. فلا يمكن أن يترك ماذا؟ الواجب للتلبس بالسنة. ما هو التلبس بالسنة؟ هو ما يتعلق بركعتي السنة. وقد استطاع الإنسان أن يأتي بالسنة أثناء تأذين المؤذن، المؤذن يؤذن صلي ركعتين حتى تدرك الخطبة ماذا؟ من أولها. فيقول المصنف ممنوع يعني أن تتأخر ثم بعد ذلك تصلي ركعتين بعد أن يشرع الإمام في الخطبة، وإنما تصلي أثناء الأذان حتى لا تترك الواجب المستحب. ما الواجب؟ الإنصات للخطبة. والمستحب ما هو؟ صلاة ركعتين. وهذا سيأتي أيضا معنا، هذا مثال أيضا سيأتي معنا. إذن قعد لك قاعدة المصنف أن الواجب لا يترك إلا الواجب، ومعنى ذلك أن الواجب لا يترك لمجرد التلبس بالسنة، ولا كذلك من باب أولى للتلبس بالمباح. الله الأخير محمد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال آخرون قولا يحتسب ما كان ممنوعا إذا جاز وجب. هذا التعبير آخر عن القاعدة الفقهية لا يترك الواجب إلا الواجب، هذا التعبير آخر عبر به بعضهم عن القاعدة الفقهية، وهو وقال آخرون قولا يحتسب ما كان ممنوعا إذا جاز وجب، يعني بمعنى إذا جاز الممنوع، إذا جوز لك الشارع أن تفعل الممنوع يدل على أن يعني ماذا، أن ما فعلت مقابل فعل الممنوع أن هذا يكون من قبيل الواجب، ما جاز يعني يقول ماذا جواز يعني ماذا، إذا جاز فعل يعني ماذا الممنوع يدل على أن مقابله واجب، فإن الواجب لا يترك إلا الواجب، هذا تعبير آخر يعني على القاعدة، يعني كون الشارع يبيح لك ماذا فعل المحرم، يبيح لك ماذا فعل ماذا المحرم يدل على أن هذا الفعل واجب عليك. ما هو الفعل المحرم؟ كما قلنا فيما يتعلق بالختان، الختان هذا أمر محرم لأنها قطع ماذا جزء من أجزاء عضو من أعضاء الإنسان، وهكذا يترتب على ذلك النظر إلى العورة فيدل على أن هذا الفعل واجب، فما ما أجازه الشارع مع أنه ممنوع يدل على أنه واجب. كما قلنا أيضا في أكل الميتة، لما أجاز الشارع عند الإضطرار يدل على أن الأكل واجب. إذن إذا كان هذا الجائز في مقابل فعل المحرم، يعني يجيز لك الشارع أن تفعل المحرم يدل على أن هذا الفعل الذي تلبست به هو واجب، وإلا لا يترك الواجب إلا لواجب، لا يترك الواجب. ما هو الواجب؟ الواجب عدم الكشف للعورة، ولا كذلك قطع عضو من إنسان، أو هكذا النظر إلى المرأة ماذا الأجنبية، وهكذا أيضا فيما يتعلق بالأكل ماذا من الميتة، هذه كلها واجبات، الواجب عليك تركها. فكون الشارع يبيح لك هذه الأشياء معناه أنه أباح لك أن تتلبس بواجب هو مساوي لهذا الواجب أو أوجب منه، فهذا معنى هذه القاعدة الفقهية حبر عنها آخرون بتعبير آخر، وهو وقال آخرون قولا يحتسب ما كان ممنوعا إذا جاز وجب. فإذا أجاز لك الشارع فعل المحرم هذا دليل على وجوبه، هذا دليل على وجوبه، وإلا لا يمكن أن يفعل المحرم لمجرد أنك تتلبس بمستحب أو مباح، هذا ممنوع. نعم. والمثال عليه كما قلنا الميتة، وهذا قد مر معنا. المثال الثاني قطع يد ماذا السارق. المثال الثالث الختان، وهذا قد مر ماذا معنا وعرفنا وجه ماذا الشاهد ماذا منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وجاء أيضا غير هذا فيها من العبارات فكن بيها، يعني عبروا عنها بتعابير، لكن التعبير الأول الذي صدر في أول القاعدة يكفي، لا يترك الواجب إلا لواجب، وعبر تعبير آخر قال وجاء أيضا غير هذا فيها، أي تعابير تدل على هذا المعنى، معنى القاعدة الفقهية التي مضمونها لا يترك الواجب إلا لواجب من العبارات فكن بيها. نعم. فضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى واستثنيت أشياء منها سجدة سهو وما تلا كما قد ثبت. الآن دخل المصنف عليه رحمة الله في ذكر المستثنيات، واستثنيت أشياء منها سجدة سهو وما تلا كما قد ثبت. نبدأ بالمثال الأول، استثني سجدة ماذا السهو، سجدة ماذا السهو، الإنسان إذا سهى وسجد، الأصل أن الإنسان إذا زاد سجدة أو سجدتين عمدا في الصلاة ما حكم صلاته؟ حرام، باطلة. إذا زاد الإنسان سجدة في الصلاة أو زاد سجدتين حكم هذا الفعل بأنه ماذا محرم، والشارع أجاز لك أن تسجد ماذا للسهو، أجاز لك أن تسجد ماذا للسهو إذا حصل لك سهو إما قبل السلام وإما بعد. ماذا حصل الآن؟ زدت في الصلاة، زدت في الصلاة سجدتين عمدا، هذا يدل على أن ماذا، أن الواجب الذي هو الأول، ما هو الواجب؟ الواجب أنك لا تزيد في الصلاة ويحرم عليك الزيادة في الصلاة، فماذا فعلت الآن؟ سجدت، أجاز لك الشارع أن تسجد ماذا في الصلاة. المصنف يعني يرى كرأي الشافعية أن سجدتي السهو سنة وليست واجبة، والراجح أن سجدتي السهو ماذا من الواجبات، فمعنى هذا أن هذا ينتظم تحت القاعدة الذي مرت معنا أنه ترك الواجب لواجب. ما هو الواجب الذي ترك؟ عدم السجود، عدم الزيادة في الصلاة فإنه حرام، والترك للزيادة هذا واجب عليك أن تترك الزيادة، لكن أجاز لك الشارع إذا حصلت ماذا، حصل ماذا السهو، إذا حصل السهو أنك ماذا تسجد، أي بمعنى أن هذا واجب مقابل ترك واجب، والمصنف يرى أن هذا مستحب لأجل ترك واجب، أي فيجوز لك أن تترك الواجب للتلبس بالمستحب ومثل بسجدتي السهو، لكن هذا المثال فيه ما فيه. المثال الثاني سجدتي التلاوة، هذا قد يسلم له، وهذا قد يسلم له، إنسان يمر بسجدة في الصلاة يمر بسجدة في الصلاة. من المعلوم أن الإنسان إذا زاد سجدة عمدا في الصلاة صلاته باطلة، بطلت ماذا؟ صلاته. فإذا مر به ماذا؟ سجدة التلاوة فسجد، هذه تعتبر زيادة في الصلاة. وسجود التلاوة مستحب، معنى ذلك أنك ماذا؟ تركت المحرم لأجل ماذا؟ فعل مستحب. فعلى هذا القاعدة لا يترك الواجب لمجرد ترك واجب، بل قد يترك الواجب لفعل ماذا؟ مستحب. فالآن زدت في الصلاة، هذا المثال يسلم له، هذا المثال الثاني يسلم له. المثال الذي بعده تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والقتل للحية في الصلاة مع رفع اليدين بالتوالي إذ وقع. نعم، ذكر أيضا مثال آخر أو مثالين، قال والقتل للحية في الصلاة مع رفع اليدين بالتوالي إذ وقع. يعني قتل الحية مباح الإنسان أن يقتل الحية والعقرب، جاء في الحديث يقتل الحية. وماذا يلزم على قتل ماذا؟ الحية، أن الإنسان يتحرك حركة كثيرة متوالية تدل من رآه من بعد يقول هذا ليس في صلاة. وهذا بالإجماع أن الإنسان إذا تحرك هذه الحركات عمدا في الصلاة لغير قتل الحية ولغير قتل ماذا؟ العقرب، أن الصلاة تبطل بالإجماع. لو تعمد الإنسان أن يتحرك حركة كثيرة متوالية تتنافى مع الصلاة، أي من رآه يقول هذا ليس في صلاة، هذه تبطل صلاة ماذا؟ بالإجماع. مع هذا أجاز الشارع لمن؟ أجاز الشارع للشخص أن يقتل الحية والعقرب ماذا؟ في الصلاة. يبقى عندنا هل قتلها من قبيل المستحب أو من قبيل الواجب؟ إذا قلنا أن من قبيل الواجب انتظمت مع القاعدة لا تدخل في باب المستثنيات، وإذا قلنا أنه من قبيل المستحب خرجت عن القاعدة، بمعنى أن الإنسان تلبس بمستحب وترك واجب. ما هو الواجب؟ الواجب أن لا تتحرك في الصلاة حركة كثيرة متوالية بحيث من يراك يقول هذا ليس في صلاة. فهذا المثال في تردد. ثم ذكر أيضا رفع اليدين بالتوالي إذ وقع، يعني رفع اليدين في كل خفض ورفع هكذا يرفع الإنسان، هذه يقول حركات متوالية كثيرة في الصلاة مع أنها مستحبة. رفع اليدين في الصلاة مستحب، فأجاز لك الشارع أن تتلبس بالمستحب في مقابل ترك الواجب. ما هو الواجب؟ أن لا تتحرك حركة كثيرة متوالية، هذه أيضا مما يستثنى. يقول هذا مما يستثنى، وخاصة إذا كان في صلاة العيد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهكذا. نعم، هذا مثال آخر. المثال اللي بعده. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في العيد مع زيادة الركوع في صلاة سنة الكسوف فاعرفي. نعم، ذكر أيضا مثال آخر، يعني رفع اليدين بالتوالي إذ وقع في العيد. يقول في العيد ترفع سبعا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حركات كثيرة متوالية، مع أن الأصل فيما يتعلق بالحركات الكثيرة المتوالية يعني ماذا عندهم؟ الكثيرة المتوالية، بحيث لو رأك إنسان يقول هذه تتنافى مع الصلاة تبطل الصلاة، فتلبست الآن أنت بمستحب في مقابل ترك واجب، أول الوقوع في المحرم، لأن محرم على الإنسان أن يتحرك حركة كثيرة متوالية تتنافى مع الصلاة. فمع هذا أجاز له الشارع في مقابل فعل مستحب. فهذا مما يستثنى من القاعدة، أن الواجب قد يترك لفعل مستحب. المثال الذي بعده، وهي زيادة الركوع في صلاة الكسوف، لأن الجمهور على أن الركوع الثاني في صلاة الكسوف مستحب وليس بواجب وليس من أركان ماذا؟ الصلاة. ومعنى ذلك أنك زدت ركوعا في الصلاة، مع أن لو تعمد الإنسان أن يزيد ركوعا في الصلاة حكم الصلاة باطلة، لكن مع هذا أجاز الإنسان أن يفعل الإنسان المستحب وهو الركوع الثاني في سجود، يعني ماذا؟ في سجود صلاة ماذا؟ الكسوف. يدل على أن الواجب، ما هو الواجب؟ ألا تزيد. يدل على أن الواجب قد يترك لمجرد فعل مستحب، وهذا المثال أيضا مما ذكره. لكن على من يقول بأن الركوع الثاني في صلاة الكسوف واجب؟ تحت القضية، انتهت القضية، ولا يكون هذا من قبيل الاستثناء، لا يكون هذا من قبيل الاستثناء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونظر الخاطب للمخطوبة كذلك الكتابة المحبوبة. نعم، ذكر مثال آخر، وهو النظر إلى الخاطب للمخطوبة. من المعلوم أن النظر إلى المرأة الأجنبية أمر محرم، النظر إلى المرأة الأجنبية أمر محرم، وأجاز الشارع للشخص الخاطب أن ينظر إلى المرأة، أن ينظر. والنظر إلى المرأة وهي نظرة الخاطب هذه مستحبة لا قائل بالوجوب، معنى ذلك أن الواجب ترك. ما هو الواجب؟ الواجب أن لا تنظر المرأة الأجنبية، هذا حرام، فتركك لهذا الحرام واجب. فماذا حصل؟ فعلت المستحب مع تركك للواجب، فعلت المستحب، يعني بمعنى أن الواجب قد ترك، الواجب عليك أن لا تنظر لمجرد فعل مستحب. لكن هذه القاعدة لا تأتي، لماذا؟ لأن تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية إنما حرم تحريم وسائل، فإذا جاءت الحاجة والمصلحة الراجعة فلا حرج من النظر، هذا لا يدخل الفرع معنا. لكن ما يبقى معنا الكتابة. ما معنى الكتابة؟ الكتابة أن العبد يبيع ما لا يملك. كيف يبيع ما لا يملك؟ العبد إذا أراد أن يحرر نفسه يكاتب سيده، فيشتري نفسه من سيده، يشتري نفسه بمعنى يبيع نفسه لسيده، وهو الآن باع ما لا يملك. من الذي يملك العبد؟ السيد. فباع ما لا يملك، وعندنا حديث يعني حكيم بن حزام لا تبع ما لا تملك، فباع، وهذا أمر محرم. هذا أمر ماذا؟ محرم. إذن ترك هذا الأمر المحرم الذي هو ما هو الواجب؟ الواجب ألا يبيع ما لا يملك، وإذا باع ما لا يملك وقع في المحرم. ومعنى ذلك أن الواجب ترك لفعل مستحب. ما هو المستحب؟ أن يعتق الإنسان، أن يشتري الإنسان نفسه من سيده، أي المملوك يشتري نفسه ماذا؟ من سيده. هذه هي الفروع التي تستثنى. نقول هذه استثنت بماذا يا إخوان؟ استثنت هذه الفروع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الأصل؟ هل يمكن أن يترك الواجب لفعل مستحب أو مباح؟ نقول الأصل لا، فقد يترك الواجب لفعل مستحب. متى؟ نقول إذا جاء النص. فإذا لم يأتي النص نبقى على القاعدة أن القاعدة مضطردة، أن الواجب لا يترك إلا الواجب. وعلى هذا يأتينا الفرع الأخير، لما دخل الرجل إلى ماذا في يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يخطب، فجلس فقال لماذا صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. استدل بعض العلماء بأن ركعتي تحية المسجد يوم الجمعة من الواجبات. ما الدليل؟ ونحن في القاعدة الآن، ثم معنا يا أخوان، الرجل الذي دخل فجلس يوم الجمعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هو يخطب صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. استدل بعض العلماء أن صلاة ركعتي تحية المسجد في يوم الجمعة واجبة. من أين أخذوه؟ هذه القاعدة. ها؟ أيوة، ترك واجبا. ما هو الواجب الذي تركه مقابل هذا الفعل؟ سماع الخطبة واجب، وعدم سماعها محرم، فدل على أن الواجب قد ترك لما هو واجب إما مساوي لله أو أوجب منه. فاستدل العلماء على أن تحية المسجد واجبة. هل هذا الاستدلال صحيح؟ هل هذا الاستدلال صحيح على ما مر معنا من المستثنيات؟ هل هذا الاستدلال على أن تحية المسجد واجب بهذا الحديث أو لا دلالة فيه؟ المهم يبقى السؤال عندكم، بقية بعض الفروع الفقهية سنسأل فيها إن شاء الله من أجل تطبيق القاعدة الذي نحن فيها. هذا سؤال مهم إن شاء الله نؤجله للدرس الذي بعده أو نجعله بين المغرب وعشاء الإجابة عنه. بارك الله في سؤالنا. طيب الله، أنا بارك الله فيك.